بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا يليق بمقامه وبذاته وبجلاله سبحانه وتعالى، حمدا يرفع عنا به البلاء والوباء والغلاء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ونحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، لننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك خير أيام الله، والتي ننقلها لحضراتكم على شاشة القناة الأولى والثانية والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وبعض الإذاعات. مشاهدينا الكرام، يخطب خطبة الجمعة لهذا اليوم فضيلة العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء. وموضوع خطبة الجمعة لهذا اليوم: كيف تعامل الإسلام مع الأزمات والشدائد؟ مشاهدينا الكرام، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم، وما تيسر من سورة يونس يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأسروا الندامة لما ما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن